أفحسبتم بارك الله فيه. لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا إله إلا الله. نعم نعم. عليه أفضل الصلاة والسلام. فلم يجدك يتيماً ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم فلم نشرح لك صدرك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا الله بالصحة والعافية بارك الله فيه الله. نعم الله. نعم. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك الذي الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله.

صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم أستاذ وَمِنْ